بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله، أي باب وجوب الدعوة إلى التوحيد. فلما ذكر المؤلف رحمه الله أن التوحيد له فضل عظيم ويكفر الذنوب، وأن الشرك خطير ويدخل النار، ذكر أنه يجب على المسلم أن يدعو إلى التوحيد لفضله ولخطورة ضده، وذكر المصنف رحمه الله آية وحديثين. الآية لبيان أن الدعوة إلى التوحيد هو منهج الرسل، والنص الثاني لبيان أن أول ما يدعى إليه هو التوحيد. والنص الثالث بيان أن التوحيد يعصم من أن التوحيد يعصم دم المرء وما له، فلا يقاتل من استجاب للتوحيد. قال وقوله تعالى: قل هذه سبيلي، أي طريقي ونهجي، أدعو إلى الله، أي أدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. فدل على أن أعظم مهمة للرسل هي دعوة الناس وتعليمهم على بصيرة، أي على علم ومعرفة. أنا ومن اتبعني، أي نهج الرسل وأتباعهم، هي الدعوة للتوحيد. وسبحان الله، ننزه الله عن الشرك ونحذر من التوحيد، وما أنا من المشركين، يدل على أن الداعية، يدل على أن المشرك لا يكون داعية إلى الإسلام. فالذي يدعو إلى التوحيد هو من هداه الله على بصيرة. فدل على أنه يجب على المسلم أن يبين للناس ما أمر الله عز وجل به الرسل، وهو إفراد الله بالعبادة وتحذيرهم من الشرك. قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال وعن عباس رضي الله عنهما أنه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن، يدل على أنه يشرع بعث الدعاة إلى الأقاليم، وهذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله إلى اليمن يدل على جواز خروج طالب العلم من المدينة، لما فيه مصلحة دينية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخرج أحد من المدينة رغبة عنها إلا أبدله الله خيرا منه، إلا إذا كان المصلحة دينية، كالدعوة إلى الله عز وجل. وقوله إنك تأتي قوما من أهل الكتاب يدل على أن من بعث إلى مكان عليه أن يعلم ما هي طبيعة أهل ذلك البلد، ويدل أيضا على أن الإنسان يستعد للدرس وللمحاضرة وللدعوة قبل أن يأتي المدعوين، وهذا من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم. قول من أهل الكتاب يدل على أن الداعية يجب أن يكون ذا علم بعقيدة اليهود والنصارى إذا كان سيدعو عندهم. وقوله فليكن أول ما تدعوهم إليه يدل على أن الداعية أول ما يبدأ في الدعوة في أي مكان، سواء كان فيه موحدون أم لا، وتوحيد الله. فكان أهله موحدين فهو فيذكرون به لترسيخ عقيدة التوحيد في قلوبهم. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يعني زيدوا في الإيمان. وإذا كان المدعوون فيهم شرك فذلك لتحذيرهم. وقوله شهادة أن لا إله إلا الله يدل على أن الإنسان يدخل في الإسلام بهذه الكلمة، ولا يدخله في الإسلام سوى هذه الكلمة. فلو قال مثلا الله أكبر فلا يعد مسلما، لابد من نفي الألوهية عما سوى الله وإثباتها له سبحانه وحده. قال وفي رواية لمسلم إلى أن يوحدوا الله، ففيه تفسير لمعنى شهادة لا إله إلا الله، أي يدعو إلى التوحيد. وقوله فإن هم أطاعوك لذلك يدل على أن الداعية يتدرج في تعليم الناس وأيضا في إبعادهم عن المنكرات، يكون بالتدرج. وإذا نزل شخص ببلد فيه منكرات متعددة قال الشيخ الإسلام فالشريعة أتت بالتدرج، ولا يلزم منه وإن كان متوليا على مشركين أن يأمرهم دفعة واحدة بتطبيق الإسلام. واستدل رحمه الله بقصة النجاشي، قال فهو في أرض نصارى ولم يطبق جميع أحكام الشريعة، فإذا كان المرء واليا أو داعيا يتدرج في تطبيق الشريعة، لكن أول ما يبدأ به هو التوحيد. وقوله فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة دل على أن الصلوات فرض، كما قال سبحانه إن الصلاة كانت مؤمنين الكتاب موقوتا. وقوله في اليوم والليلة يدل على أن الصلوات الخمس ليست في النهار فقط ولا في الليل فقط، وهذا من فضل الله أنها في الليل والنهار حتى يكون المسلم متصلا بالله في ليله ونهاره. قال فإنهم أطاعوك لذلك فاعلم أن الله قد فرض عليهم صدقة، أي زكاة المفروضة تؤخذ من أغنائهم فترد على فقرائهم، يدل على أن الفقير له حق في مال الغني، لأن المال مال الله. قال وإياك وكرائم أموالهم، أي لا تأخذ في الزكاة البهيمة الكريمة الغالية، وإنما يأخذ في الزكاة المتوسطة لا الثمينة ولا البخيسة في الثمن. قال واتقي دعوة المظلوم، يدل على أن المظلوم سبب لهلاك الظالم سواء في أخذ ماله من البهائم في الزكاة وغيرها. قال فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، يدل أن الله عز وجل يستجيب دعوة المظلوم الكافر، لأنه بعثه إلى أهل الكتاب، لذلك الكافر يستجيب الله دعاءه إذا كان مظلوما أو مكروبا. قال سبحانه عن المشرك المكروب فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم، يعني استجاب الله دعاءهم ونجاهم. قوله حجاب يدل على سرعة إجابة الله للمظلوم. قال ابن عقيل رحمه الله يستجاب للمظلوم بسرعة. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.